بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. تحدثت الآية الكريمة عن شريحة من الناس، ولعلها الشريحة الغالبة في المجتمعات، شريحة التي تخلط بين العمل الصالح والعمل السيء. قطعا القسم الأعظم من الناس كذلك، لأن الناس ينقسمون إلى أقسام. هنالك من عمله كله صلاح، وهذا الذي يختص بمن عصمه الله عز وجل، وهنالك من يغلب على عمله الفساد والسوء والمعصية ويندر أن تجد عنده عملا صالحا. ولا أطلق، لا أقول أن هناك إنسانا لا يرتكب عملا جيدا في حياته مطلقا بضرس قاطع، ربما حتى الإنسان الكافر أو المجرم أحيانا ولو بالخطأ يرتكب عملا جيدا ممكن، لكن ما تقاس الشخصية بالاستثناءات. بل حتى لو غلب على الإنسان عمل صالح ولكن كان عنده أعمال سيئة إلى جانب ذلك، بالمحصلة النهائية ما يعبر عنه بأنه إنسان صالح بضرس قاطع، إنما يعبر عنه بأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. طبعا هذا في حسابات الله عز وجل، أما بحسب الظاهر لا، أنت الإنسان لك منه ما ظهر. وإلا لو نريد ندقق على الناس في الواقع، كما في الحديث، لو تكاشفتم لما تدافنتم، مشكلة. ولكن الله ستر وأمرنا بالستر، وأمرنا أن نعامل الناس على ظاهر الحال، على مستوى انتمائهم الديني. إنسان اعتبر مسلم فيما لو أخذ بضرورات الإسلام، وما أدقق عليه، ليس لي أن أشق عن قلبه، إنما هذه صلاحية مالك القلوب وعلام الغيوب، لكن أعامل الناس على ظاهرهم. إنسان الذي يظهر عليه الصلاح والاستقامة أعبر عنه عادل، وأرتب آثار العدالة. من جملة آثار العدالة مثلا أن تقبل شهادته. نعم، في بعض أنواع الشهادات ما يكتفى بالشهادة أو العدالة الظاهرية، إنما لابد من العدالة الواقعية، كشاهد الطلاق. لو قال رجل أنه طلق زوجته وأجرى صيغة الطلاق أمام اثنين، عدول في الظاهر، ثم انكشف أنهما أو أحدهما فاسق، يتبين بطلان الطلاق من رأسه. بينما في شهادات أخرى لا، تكتفي بالعدالة الظاهرية، لو ثبت العكس ملك شغل، تقول بأن الإنشاء وقع، الإجراء وقع، لكن الطلاق تشدد الله فيه، فاعتبر في عدالة شاهد الطلاق أن تكون عدالة واقعية، بحيث لو انكشف أن فاسق وليس بعادل ينكشف أن الطلاق باطل، يجب أن تعيد الطلاق أمام شاهدين عدلين. هذه الحسابات الواقعية على الله عز وجل. أنا ما أعرف سرائر الناس، دخائل الناس، الله العالم بسرائرهم، لكن بحسب الظاهر إنسان الذي ترضى خلقه ودينه ويظهر لك أنه إنسان مستقيم ولم يعرف بخلاف ذلك، هذا إنسان صالح وهذا إنسان عادل. نعم، لو ثبت لك العكس هناك حساب آخر. في مقام الاعتماد هناك فرق بين مقامين، عندنا مقام حسن الظن وعندنا مقام الاعتماد. بالنسبة إلى حسن الظن يجب أن تحسن الظن بكل مسلم، ولكن لما تريد تعتمد شخص في قضية، تعتمد في شهادة أو تعتمد في أن تسند إلى مهمة، تسند لمسؤولية أو تصلي خلفه جماعة مثلا، هذه ما تكتفي بأصل الصحة وأصل البراءة، وأن الأصل بالناس البراءة والصحة وبحسن الظن، لا، يجب أن يثبت لديك أنه إنسان مستقيم. فهناك بابان، باب حسن الظن العام، تحسن الظن بكل مسلم، لكن إذا أردت ترتب أثر وتعتمد وتسند مشؤولية أو ما شاكل، لا، هنا يجب أن يثبت لديك أن هذا الإنسان إنسان عدل. يبقى أن العدالة مرة تكتفي بالعدالة الظاهرية ومرة تكتفي بالعدالة الواقعية كما مثلنا بشاهد الطلاق، زين. لكن تبقى مسألة أخرى، وهي أن الإنسان في الحقيقة صحيح بالظاهر إن عبر عنه عبد صالح إذا استقام، لكنه عند الله عز وجل العبد الصالح حقا هو من صلح 100% ظاهرا وباطنا، وفي الرضا وفي الغضب، في جميع أحواله وأطواره كما يقال. الحديث النبوي الشريف يقول: لا يكمل إيمان المرء حتى تجتمع فيه خصال ثلاثة. الخصلة الأولى إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل، يعني إذا ارتاح الشيء، ارتاح الإنسان، ارتاح الفكرة، ارتاح لكتاب، ارتاح لجماعة، إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل، إذا ارتاح الشيء لا يدافع عنه بالباطل بحيث يدخل في باطل، لا، إذا وجد على الشيء أو الشخص الذي يرتاح إليه منكرا فعليه أن لا يخوض مع الخائضين، عليه أن يقول له هذا باطل، هذا منكر، زين. إذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق، كذلك إذا انفعل من شيء لا يدفع هذا يخرج عن الحق ويتجنى على ذلك الشخص أو ذلك الشيء أو تلك الفكرة، يتجنى عليه ويفتري عليه ما ليس بحق، من باب حب وتكلم واكره وتكلم، شايف، لأنه قسم بهواه. إذا أعجب شخص مثلا قوي الشخصية يعبر عنه بأن هذا إنسان قوي الشخصية، لكن إذا ما أعجبه يعبر عنه متعجرف متكبر، هي نفس الصفة، لكن المحب إذا رآها يعبر عنها ماذا؟ قوة شخصية، والمبغض شي سميها عجرفة وتكبر، تقول هذا، نعم كما يقول الشاعر، تقول هذا مزاج النحل تمدحه وإن ذممت تقول قيء الزنابير، زين. فالمسألة أحيانا ما تؤخذ بمقاييس حقه، ما تؤخذ ب قيم حقه، تؤخذ بعواطف، تؤخذ بالهوى، لا، مفروض الإنسان إذا تناول شيء وحكم على شيء وقيم شيء يقيم وفق المعايير الموضوعية حتى لو غضب. بعد، والخصلة الثالثة، أن إذا تولى لم يتناول ما ليس له بحق، زين. إذن الإيمان في مرحلة العملية، في مرحلة التطبيقية، عند الله عز وجل شيء وبالظاهر عندنا شيء آخر. بالظاهر إنسان غلب عليه الصلاح، ظاهره الصلاح، نعبر عنه عبد صالح وإنسان عدل، ولكن عند الله ليست القضية هكذا. عند الله عز وجل الصالح من صلح 100%، والواقع هو كذلك. يعني تفرض مثلا الطائرة تتشكل لكي تنهض من الأرض لكي تقلع وتستقل بالطيران وتستقر في تحليقها، افرض تحتاج إلى كذا عدد من القطعات، هذه إذا اجتمعت أقلعت وحلقت واستقرت وهبطت بسلام، لكن إذا نقص بعضها لا تضمن لها السلامة، أليس كذلك؟ جهاز، أي جهاز، حاشوب غير الحاشوب، إذا نقصت منه قطعة خاصة القطعة الأساسية ما يشتغل، فما تعبر عنه جهاز سالم. لو 99 قطعة دي كلها سالمة لكن واحدة عاطلة، شو تعبر عنه جهاز إيش؟ عاطل فاسد. كذلك الصالح الذي صلح 100%، والحساب يوم القيامة على ذلك أيضا. الله عز وجل يوم القيامة ما يعاملنا على ظاهر الدنيا، بالدنيا أفرض خمس، نسبتنا خمس سكان كوكب الأرض، شكثر سكان كوكب الأرض؟ قرابة 6 مليارات. أفرض قرابة مثلا 1.25 مليار من المليار وربع من المسلمين، كثر الله المسلمين وأثقل الأرض بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هم السكان العالم، هذه الكثرة قطعا بذاتها الكثافة البشرية التي تنتمي إلى فكر واحد قطعا تشكل طاقة وقدرة كبيرة، ثروة كبيرة، ذخيرة للأمة، لكن إذا كانت متماسكة. أما إذا ما كانت متماسكة ختكون 10 مليارات ومئة مليار. أنت الآن نعم سطر 10 مليار رمح متفرقة، يمكن تكسرها كلها؟ تتكسر إذا تفرقت، لكن تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. من هنا كان الرسول صلى الله عليه وآله يخبر عن هذه المفارقة في آخر الزمان، وأن هذه الكثرة في من ينتمي إليه كثرة كغثاء السيل، وأن الأمم تداعى على المسلمين تداعي الأكل على قصعتها. قيل أمن قلة؟ قال لا، ولكن غثاء كغثاء السيل، ما يعني يقدم ولا يؤخر ولا يحسب له حساب. هذه الكارثة التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تحديدا، مرت في نكبات وصدمات ومطبات خطيرة في تاريخها، لكن أعتقد أن المطب الذي تمر به الأمة اليوم هو من أخطر المطبات، وهي تتعرض لامتحان كبير وخطير وعسير. هي تمتحن كما إنها مستهدفة في دينها وفي كرامتها وفي قيمها وفي سلامتها وفي صحتها واقتصادها وكل شؤونها، مستهدفة في كل ذلك، هي تمتحن في كل ذلك، تمتحن في كرامتها وتمتحن في أخلاقها وتمتحن في قيمها. ولهذا الأمة الإسلامية مدعوة إلى أن تكون كما أمر الله تعالى، صفا واحدا كالبنيان المرصوص. أعود، فالله عز وجل يوم القيامة، صحيح هنا دفاتر النفوس المدني تسجل 1.25 مليار أو 1.5 مليار مسلم، لكن دفتر يوم القيامة قد يسجل 0.25 مليار، ما يندر. ليش؟ لأن التعامل يوم القيامة على الواقع وليس على الظاهر. هذا بالظاهر هو مسلم، لكن واقع ما هو؟ ما يندر. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فذلك اليوم يوم خطير في واقع الأمر. وعلى هذا القياس كل العناوين، قد واحد يعبر عن نفسه يقول أنا بحمد الله مثلا من التابعين لخط آل البيت عليهم السلام، أنا أحمل الوصف الكدائي النعت الفلاني، أنا إمامي. نعم، لكن يوم القيامة هل يقبلك رب العالمين بهذا الوصف؟ لأن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هذا ليس مجرد ادعاء، يتقي الله يطيع الله عز وجل. أعود إلى الآية الشريفة، الآية تقول خلطوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الخلط مرة يكون بمعنى الجمع، يعني يجمع سيئة إلى جانب حسنة، يصلي ولكن لا يزكي، أو يصوم ولكن لا يصلي، وقسم كبير من الناس هكذا، يعني هذا ما يعرف العبادة إلا في شهر رمضان. العبادة عنده موسمية، شلون الموسم الثقافي والموسم الرياضي، نعم هذا عنده موسم خاص مخصصة للعبادة، وكأن الله موجود فقط بشهر رمضان، يعني شايف بس بشهر رمضان يحضر المصلى والكذا ويرتب وضعه ويصوم ويصلي حسب الأصول، ولكنه إذا انتهى رمضان لا، كما قال شاعرهم رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تمشي إلى مشتاقي، خلاص زين. لا، هذا في الحقيقة لون من ألوان النكسة، الفهم المنكوس للدين. أصلا هو شهر رمضان أريد لغيره، الله أراد دورة إعداد تأهيل تدريب للإنسان على كسر شوكة النفس وكبح جماح الشهوة، حتى الإنسان يتهيأ يعد نفسه للأشهر الباقية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولهذا من صام فلتصم جوارحه ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. يعني اجعل فرقا مميزا لشهر رمضان عن غيره. لماذا كل هذا التأكيد الحثيث؟ ويؤكد ذلك عظمة الجزاء المترتب على صيام شهر رمضان، عتق الرقاب، الرضوان، الغفران، هذه البركات العظيمة، بحيث يقول نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح. كل هذا يعني بلا ميزان؟ لا أبدا، هذا كله بميزان دقيق، لأن هذه العبادة فيها من بذل الجهد ومن الصبر ومن كسر شوكة النفس الأمارة بالسوء ومن التأهيل لشخصية الفرد المسلم بحيث تستحق أن يكرم بهذا التكريم. طيب، فقسم يخلط بمعنى أن يجمع. ما أقول هذا ليسوي يعني بشهر رمضان خل يترك أيضا، هو تارك ب 11 شهر، تقول له أترك برمضان تجمع عليه 12 مصيبة، شايف؟ لا، قسم من الناس يقول له أنت ما صلي، إذا ما صلي صوم عليه ما نصوم، صومك ما ينقبل لأنك ما صلي. لا، هذا غلط، لا تقول له لا صلي، لا تقول له لا صوم، خليه يصوم، ولكن أكد عليه أن يصلي، لا تجمع عليه مصيبتين. نعم، من قبيل زيد الغرقان إيش غطى حتى تموت مرة واحدة؟ لا، هذا أنت قربه، وهذا الحقيقة من الحكمة في تربية الآخرين. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا كل الصلوات أصليها لكن بعضها لا أصليها، أنا أشعر بأنها ثقيلة علي، أنا ما أصلي الخمس. قال صلها فإن الله أمر بها. قال لا، ما أضمن لك ذلك، أترك الباقي؟ قال لا، لا تترك، صلي هذا وصلي هذا وجاهد نفسك، شايف؟ ولهذا القرآن الكريم أكد على بعض الصلوات التي تستثقلها النفس بالخصوص. لاحظوا، أصل الصلاة هي الإنسان قد يشعر بثقلها، بعضهم بعض هؤلاء المتحللين أو المتكاشلين يقول كلها تهون، الحاج مر بالعمر، الزكاة مثلا أفرضوا على أشياء محدودة بالسنة الزكية إذا كان عندك شيء من تلك الأمور، الصوم بالسنة مرة، إلا الصلاة هذه ملازمتك يومية وخمس مرات. شايف بعضهم يستثقل من المسألة. شاء الله أن يمتحن ابن آدم في مصابرته على صلاته، وإلا ليس عبثا أن يقول الصلاة عمود الدين، اختصت بهذه الخصيصة. وما معنى إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها؟ يعني إيش؟ يعني أن الإنسان، أنت لاحظة راقبة، إنسان الملتزم بصلاته بالدقة ملتزم بغيرها، عادة هكذا، خاصة الالتزام لا فقط الشكلي، الشكلي والمضموني الجوهري، هذا الذي يصلي صلاة الخاشعين، هذا تراقبه تلاحظه أيضا يحترم بقية التزامات الدينية، وإذا استخف بها استخف بالباقي. ومعنى آخر أن المقصود إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، يعني أنه يكشف قبول الصلاة عن أن بقية الأعمال مقبولة، ويكشف رد الصلاة عن أن بقية الأعمال مردودة، ولو بنحو الغلبة لا بالدقة. الحاصل أن الصلاة لها هذه الخصيصة لأن أريد لها أن تكون رقيبا دائما على سلوك الإنسان يوميا، وأن تكون شحنا منتظما يوميا، وعلى مرات متعددة الإنسان كلما تضعف عند الرابطة مع الله، وإذا المنادي ينادي حي على الصلاة فيتجه يصلي لله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى. أما إذا ما يذكر فليمسح بها شبلته، كما في بعض الآثار، من لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن منكر فليمسح بها شبلته. فينادي المنادي يعيد إلى الله، ولما يقف فليستشعر واقعا أنه واقف أمام جبار الملكوت، من بيده مقاليد السماوات والأرض، يستشعر الخشوع بين يدي الله عز وجل. إذا استشعر الخشوع حينئذ يلتذ بالصلاة. لاحظ القرآن ماذا يقول؟ يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة يعني ثقيلة، يعني أنه يستثقلها ثقيلة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أكد عليها، لعلها التي تضايق منها الأعرابي الذي سأل الرسول قال أنا أصليها إلا هذه أنا أستثقل منها. وهذا يختلف، وعليه اختلفت آراء المفسرين، بعضهم قال الوسطى هي صلاة الظهر، بعضهم قال هي العصر، بعضهم قال هي الصباح اعتبار أنها تتوسط، نعم، ما بين يوم منصرم وما بين يوم جديد، آراء خمسة بعدد الفرائض أن المقصود بها الوسطى، يعني تصور أنها الصلاة التي تستثقلها، قد واحد الصلاة الوسطى بالنسبة له الظهر، يستثقل من الظهر، قد واحد يستثقل من صلاة الصبح، تصور جيدا. نتيجة القرآن الكريم يقول أنا أؤكد عليكم أمر الصلاة ولا سيما الصلاة التي تستثقلون منها. وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، خير الأعمال أحمجها يعني أشقها، خير الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، يعني الذي تدفع نفسك دفعا إليه وتجاهد نفسك، وطبيعي بقدر ما تبذل من جهد في طاعة الله عز وجل بقدر ما تثاب. فالحاصل مر المقصود خلطوا عملا صالحا وآخر سيئان، يعني جمعوا بين حسنات وسيئات. طيب هذا الجمع يشير اتبع أثار، طبيعي هذا من آثاره أحيانا بعض الشيئات تأكل الحسنات، كما في الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وورد مثل ذلك في كثير من الذنوب، ليس بالضرورة يحبط العمل كله، يحبط أجره، يبطل مفعوله، شايف؟ وفي نفس الوقت هنالك أعمال أخرى من نوع آخر قد ما تأكل العمل الصالح ولكن تذهب بركته وآثاره الوضعية. تدري العمل الصالح له آثار أخروية، أن ينجيك مثلا من جهنم، وبعد وله آثار دنيوية من آثار الدنيا، ومثلا يطيل العمر ويوسع الرزق، يدفع البلاء، يقي مصارع السوء. هذه بركات الصالحات، هذه أحيانا تتلاشى بسبب بعض السيئات. فمرة السيئة تبطل بركة العمل، ومرة تبطل أجره تماما. النوع الثاني من الخلط، ليس الجمع المقصود إدخال سيئة تفسد الحسنة، مثل من الرياء، الرياء إذا دخل يفسد الصلاة. سمر واحد يصلي لكن ما يصوم، نقول له صلاتك صحيحة لكنك مشغول الذمة بمن؟ بالصوم، لكن صلاتك صحيحة. أو يصلي ولكن يستغيب، نقول له صلاتك صحيحة إذا أديتها بشرائطها بأركانها، ولكنك آثم لأنك تستغيب الآخرين. هذا مكانه وهذا مكانه، هذا بحسابه وهذا بحسابه. لكن بعض السيئات لا تفسد العمل، من رأس من قبيل الرياء، أن يصلي ولكن رياء الناس. قد واحد يسأل عن العجب، يقول أحيانا ما يصير عند رياء لكن يصير عنده عجب، يأخذ الزهو بصلاته أو بغير صلاته مما يشترط فيه القرب إلى الله تعالى. هذا العجب يفسد العجب كقاعدة عامة، أنه يعجب فعله، هذا بذاته لا يفسد، ولكن إذا بلغ حد المنة على الله، نعم هالشكل أحيانا يمن على الله بصلاته، هذا بعد ما يصليها قربة إلى الله فتبطل صلاته. إذا بلغ حد الإدلال على الله، يدل على الله عز وجل ويمن على الله عز وجل، هنا تبطل صلاته. فلابد أن يستحضر الخشوع في صلاته بتمام المعنى. إذن هذا النوع من السيئات يؤدي إلى فساد العمل. يقول الحق تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء أحيانا يمارسون هذا المعنى في تعاملهم مع الناس، فيضع صلاحا وطلاحا ليخدع الآخرين. يعني مثلا يكتب له وثيقة يحط بها بنود جيدة وبنود سيئة ويطلب التوقيع عليها. إذا سأل سائل أن هذه بعض البنود سيئة، يقول صحيح بها أشياء سيئة لكن بها أشياء جيدة. عجيب مغالطة هذه. وإذا جمعت بين السيء وبين الجيد، المجموع شو يصير؟ يصير جيد أو سيء؟ يعني أنت إذا تجمع بين مقدمة رياضيا ومنطقيا، تجمع بين مقدمة مغلوطة ومقدمة صحيحة، النتيجة الرياضية شو تصير؟ تصير مغلوطة. أي شيء، وثيقة، كتاب بحق وباطل، مجموعة من الناس. ولهذا الفقهاء عندهم قاعدة أنه الحرمة إذا علمت بوجود محرم في مجموعة، الحرمة تتنجز عليك ولو ما تدري بها تفصيل. مثلا 10 كؤوس لكن واحد منها خمرة ما تدري بي، يقولون يجب عليك اجتناب الكؤوس 10. ليش؟ لأن عندك علم إجمالي. كذلك كتاب بأشياء جيدة لكن بأشياء غير جيدة، لكن ما تميزها، يحرم عليك الكتاب بأسره. وثيقة، اتفاقية يتوقعها، دستور بأشياء خطأ وبأشياء صحيحة، ما يجوز التصويت عليها. شايف؟ هذا خلط الأوراق والمغالطة مع الناس، أنه هذا بأشياء زينة إلى جانب الأشياء الأخرى. طيب أنت ما مجبور، ولهذا فقهيا لو واحد يبيعك خمر وخل في صفقة واحدة تصح المعاملة كلها؟ ما تصح المعاملة، تتبعض الصفقة بتعبير الفقهاء، تصح في الخل وتحرم وتفسد في الخمر. جين كذلك الله عز وجل ينهى عن هذا الخلط، خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا، وقد يعبر عنا بسياسة خلط الأوراق. الله عز وجل يقول لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام، يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين. يقول أحيانا يخلط حق وباطل فتختلط الأوراق على الناس، يخدع الناس. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت ألسنة المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغف كمية ومن هذا ضغف، ثم يمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. من الذي ينجو؟ قليل. عامة الناس صعب عليهم أحيانا إذا اختلط الحق والباطل، اختلطت الأوراق، صعب عليهم التمييز. ولهذا أهل البيت كانوا يرقون لبعض خصومهم، ليش؟ لأن يدري هذا ما عنده عداوة شخصية مع الإمام، لكن هذا مخدوع، هذا لابد أن ينصح، لابد أن تشرح له الحقيقة. قام ذلك الرجل للإمام السجاد عليه السلام وهو أسير في الشام، قال له الحمد لله الذي أهلككم، أمكن الأمير منكم، أراح البلاد منكم. قال الإمام هون عليك، أسألك هل قرأت القرآن؟ قال بلى، قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى قرأتها. قال نحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير، كيف تقول أنه الحمد لله الذي أراح البلاد منكم؟ نحن المطهرون في كتاب الله، هل مرت بك الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ. قال أنتم هم؟ قال بلى نحن هم، وحق جدنا محمد صلى الله عليه وآله. فوقع الشيخ على براءته على بساطة، ما يدري، مخدوع بالإعلام، إعلام الشوء وطبول الشوء وأبواق الباطل، مخدوع، ما عنده عداوة شخصية مع الإمام، رق الإمام له، وقع على رجلي الإمام يقبلهما معتذرا منه تائبا إلى الله تعالى. وهكذا وهكذا الجيش الذي زحف لحرب الحسين سلام الله عليه، فيه وفيه، فيه من كان مخدوعا وفيه من كان على خلاف ذلك، وإن كان المخدوعون قليلا، المعظم كان من مرتزقة الأمويين وأتباعهم ومن سار في ركابهم، لكن هناك مجموعة خدعت. يقول بعض المؤرخين انضاف ما بين ليلة عاشوراء وقبل عاشوراء، يعني من نزوله عليه السلام، نزول الحسين عليه السلام بكربلاء ثاني محرم إلى يوم العاشر، قرابة 32 من جيش ابن سعد إلى معسكر الحسين عليه السلام، كان لعله آخر أو من أواخر من التحق منهم بمعسكر الحسين، هو الحر القائد الشهير الحر الرياحي رضوان الله عليه. فهنالك مجموعة هداها الله عز وجل بعد أن عرفت الحقيقة حقيقة الصراع، ولكن هنالك من ركبوا رؤوسهم وسدروا في غيهم وتمادوا في عنادهم وعدوانهم رغم إحسان الحسين عليه السلام إليهم. في الطريق هذا علي بن الطعان المحاربي اشتد به العطش، كان من أصحاب الحر في الطريق الذين منعوا الحسين عليه السلام في الطريق، فشاف الحسين عطشان أمر بسقيه، وسقي جماعة الحر أيضا، لكن هذا بالخصوص ما عرف كيف ينيخ الراوية ويفتح السقاء. قال له أنخ الراوية، ما التفت، ظاهر متعلم على لهجة أخرى، أناخها له الإمام. قال اخنث السقاء، أراد أن يشرب بدأ الماء يتبدد، قال له اخنث عطفه، ضيق الفوهة حتى لا يتبدد الماء. ما فهم الإمام يتكلم بلهجة الحجاز، وهذا كان يفهم باللهجة العراقية. على كل حال قال له اخنث السقاء، لم يفهم فأخنث السقاء، الإمام عليه السلام أخنثه بيده وسقاه الماء. هذا يمر يوم عاشوراء، اسمع الحسين عليه السلام يستسقي فيقول له لا تموت حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال ويحك، أنا أريد الحامية، بل أريد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يأمن إذا ذكرت لديه كربلاء. الحسين أراد إقامة الحجة عليهم في الاستسقاء، وإلا يدري بمعدنهم. ولكن حينما كان يقول اسقوني شرب من الماء، أراد أن يقيم الحجة عليهم، وهكذا أبوا، أبى أعداء الله إلا أن يموت سبط رسول الله، أن يستشهد عطشانا. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء، لطم الخدود وللمدامع أهملا، مهما مررت على الفرات فقل ألا بعدا لشاطك يا فرات، فمر ولا تحلو فإنك لا هني ولا مري. أي ذات ناس للطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لمن ورد، لو كنت يا ماء الفرات من الشهد، أيشوغ لي منك الورود، وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثري. بعد يومك لحرم لذة العيش، لسان حال زين العابدين، لسان حال زينب عليها السلام. بعد يومك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يا نور العين ما عيش، ضام بجنب النار ضام تنذبح ليش، يا ريت الماي بعدك لا حلو ما رفض. قيل أن رجلا من الجيش رق قلبه للحسين عليه السلام لما سمعه يطلب شربة من الماء، فركض إلى العلقمي وجاء بقدح من الماء، وبينه وفي الطريق وإذا بريح حمراء ثم اسود الفضاء، التقى به في الطريق من؟ شمر بن ذي الجوشن. قال له ويحك ما تريد؟ قال أريد سقي هذا الرجل. قال له لقد خاب أملك فقد ذبح الحسين. رحم الله من نادى وسيده وإمام ويا سعد الله قلب مولاتنا زينب في تلك الساعة صاحت صوت لحقوا يا العدنان الحقوا حسين لا ينذبح عطشان دفع الشمر عن نفسه وسنان قومي لا ذبحك فوق الحسين. قيل أن عمر بن سعد لما جن الليل أذن لعيال وأطفال الحسين بشرب الماء، قال للجنود الآن أسقوهم الماء، بعد قطع للماء دام 3 أيام حتى أحرق قلوبهم العطش، فكانوا يأتون بالماء لأطفال الحسين وهم يبكون ويقولون الآن تأتوننا بالماء وقد ذبح الحسين عطشانا، كيف نشرب وقد ذبح ابن رسول الله ضمانا؟ وأبى ولم يشرب ولا واحد منهم، إلى أن قال لهم الإمام السجاد اشربوا، أمرهم الإمام أن يشربوا لئلا يموتوا، ولولا أمر الإمام لم يشرب أحد منهم. يقول الراوي كنت واقفا لما ناولناهم الماء فرأيت الطفل لما أخذت القدح راحت تركض إلى مصرع الحسين، فلما وصلت لمصرع أبي عبد الله صاحت أبقوم هذا الماء الذي قضيت إلى جلبي عطشانا، أنت ما كنت تصيح اسقوني، ها أنا أتك لأسقيك، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهل قضوا كلهم عطاشا وبوي الترب صاير فراش يقتل ضمانا حسين بكربلة. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم فرج عن الشعوب المستضعفة لا سيما إخواننا الأعزاء المظلومين في قطاع غزة. اللهم ادفع البلاء عنهم وانتقم من إسرائيل. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا مبينا. اللهم فرج عن أهلنا في العراق وإخواننا في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم آمنا والمسلمين جميعا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم. إلى أرواح أمواتنا أمواتكم جميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.